خذها إليك هدية ترضى بها. يا رب أنت وليها من دوني. بعد رأسي وأرأس إخوتي مع نسوتي تهدى لطاغ في الضلال مبين. وإليك وإليك أشكو خالقي من عصبة جحدوا حقوقي بعدما عرفوه. ماء الفرات ماء الفرات محلل لوحوشه ماء الفرات محلل لوحوشه. وأنا الذي عن ورده منعوه. ذبحوا رضيعي فوق صدري ضامعا وبقتلهم إياه قد فجعوه. بعد سفكوا دمي ظلما ولما يشفهم حتى بجرد الخيل قد سحقوا. يا لا تشوفوني يا شيعة فذتك شيعتك أبا عبد الله. لا تشوفوني يا شيعة على الثرى مرمي طريح خدم تواصل ترايب والدمع مني يسيح. كم عضيد وكم ولد لي قضى قبلي ذبيح. واحد يظل على الشريعة يظل على الشريعة واحد احمل جثته. شيعتي واللي كسر ظهري ونحل مني القوى. وحدة على النهر لما انطاح شيال اللواء. وصلت يما ولقيت دمومه ومخه سوايا والشفوف مقطعة ذوب القلب من شافته. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون والعاقبة للمتقين. قال سيدنا وإمامنا أبو عبد الله الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام: ألا وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة، وهيهات منا الذلة. يأبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون. وحجور طابت وطهرت، ونفوس أبية من أن تؤثر طاعة اللئام على مصارع الكرام. الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه تجسدت كل الصفات الكريمة فيه وفي نهضته. يعني احنا اذا نريد ندرس ثورة الحسين عليه السلام واسبابها، طبعا طبعا عوامل متعددة أكو لثورته، يعني مو بس عامل واحد، وكلها إلها مدخلية في قضية الحسين سلام الله عليه. لازم ننظر نظرة شمولية، يعني من جهة تفاقم الأمر وانتشار الفساد، وهو الحسين سلام الله عليه يعني يذكر هذا المعنى في رسالته التي بعثها إلى أهل البصرة، وإني بعثت إليكم رسولي بهذا الكتاب وأنا أدعوكم إلى كتاب الله وسنة نبيه، فإن السنة قد أميتت والبدعة قد أحيت. خطبته سلام الله عليه في البيضة، منطقة أكل الحجيج، منزل من منازل الحجيج، اللي الحر ابن يزيد الرياحم كان حاضر ويا ألف واحد جايين حتى يلقون القبض على الحسين وعلى من معه، يجيبوهم يدخلوهم للكوفة على ابن زياد. مو تقول بس الجماعة ربع الحسين كانوا حتى يأيدون الحسين، ألف واحد جايين من ربع بن زياد وربع معاوية وربع يزيد وربع بني أمية. فالحسين لما يخطب هالخطاب وما واحد منهم يتكلم وهم في موضع قوة، يعني مو تقول الضعفاء ما يقدرون يجاوبون، هو الأمير مالتهم الحر كان يجاوب إذا كان كلام الإمام نعوذ بالله مو صحيح. فقال: أيها الناس، قال جدي رسول الله صلى الله عليه وآله: من رأى سلطانا جائرا مستحلا لحرام الله، ناكثا لعهد الله، مخالفا لسنة رسول الله، يعمل في عباد الله بالإثم والعدوان، ولم يغير عليه بفعل ولا قول، كان حقا على الله أن يدخله مدخل. هاي مقدمة. بعدين قال: ألا وإن هؤلاء القوم، يعني بني أمية، والجماعة ألف نفر ربع بني أمية كانوا حاضرين، ألا وإن هؤلاء القوم قد لزموا طاعة الشيطان وتركوا طاعة الرحمن وأظهروا الفساد وعطلوا الحدود واستأثروا بالفاء وأحلوا حرام الله وحرموا حلال الله، وأنا أحق من غير. أكو واحد منهم قال له: أبو علي، ليش هالشكل تتهم الدولة وتتهم رئيس الدولة؟ زين يزيد بن معاوية تتهمه، بني ليش تتهمهم؟ أكو واحد جاوب: دليل سكوتهم من الرضا، يعني واقع عن هالشكل أكو. زين، فإذا هذا، شوف هذا هنا سبب ثاني، الأوضاع اللي صارت هالشكل. زين، بعد من الأسباب نفس الرئيس مالتهم فاسق فاجر، ولذلك الحسين عليه السلام يقول للوليد ابن عتبة ابن أبي سفيان، هو من أبي سفيان، من بني أبي سفيان، لكن إنسان عاقل كان، متدين هم كان، بس مأمور عرض البيعة على حسب الرسالة اللي واردة عليه من يزيد، عرض البيعة عليه، أبى الحسين أن يبايع، قال له: سأنا وياك هنا وحدنا، من يدري أنا بايعتي ولا، خلي هالقضية إذا دعوت الناس إلى البيعة فادعونا معهم، تخلص من عنده فادعونا معهم. قال ما قال له ما ادعونا معهم فإني أبايع، ما أطلق لا، بس قال ادعونا وياهم حتى يتخلص من شره سيطلع من المجلس. مروان شيطان ملعون التفت له قال له: ترى ما تقدر عليه إذا طلع من مجلسك، هذا ما تقدر عليه، سأل وحده هذا. طبعا هو ما مفكر أنه أكو شيء، لأن يعني الحسين كان مفكر بالموضوع، الحسين مخلي له حوالي 20 واحد من شباب بني هاشم ومواليهم ومسلحين، قال لهم توقفون بالباب لأن خطر هنا أدخلان هنا، فتوقفون بالباب إذا سمعتم صوتي على، يعني قمت الصايح ويا الجماعة هجموا أنتم. مروان ما مفكر بهذه، فمروان قال له: إما أن يبايع أو تضرب عنقه. قال له الحسين سلام الله من سمع هذا اجى الى، قال له: ابي ابن الزرقاء، انت تقتلني ام هو؟ كذبت والله ولا امت. صار بناء بعد يصرح بالموضوع، فالتفت الى الوليد قال يا أمير نحن أهلنا أهل بيت النبوة وموضع الرسالة واختلف الملائكة بنا فتح الله وبنا يختم. الشيب ذولا خلوهم فوق الشباب الله يحفظهم، هم أهل المجلس. الله يبارك بكم يا شباب جزاكم الله خير. اللهم عجل فرج قائم آل محمد. وبعد عينه شوي إلى الأمام إلى الأمام، أجركم على الحسين، كاميرة الحسين ترى تأخذ صوركم، تفضلوا لي قدام. صلوا على محمد. إنا أهل بيت النبوة وموضع الرسالة واختلف الملائكة بنا فتح الله وبنا يختم. الإمام ما قاعد يريد يتفاخر، الإمام يريد يقول له أنا في موقع المسؤولية، أنا مو إنسان عادي، أنا أتحمل مسؤولية. لأنه كان يقول لهم البعض تعال إلى بيتنا أراويك مكان جبرائيل اللي كان يقعد ببيتنا، فمعناه مختلف الملائكة يعني يصعدون ونزلون، واختلافهم هالشكل يعني يصعدون ونزلون إلى بيتنا، بيت بيت الزهراء فاطمة، بيت رسول الله نفسه، أكو مسؤولية علي، رسالة أكو علي. لأنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم مو هيك الذيك مثل ما يعاتبهم القرآن الكريم يقول لهم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. يعني مو مفروض أن النبي يعيش ملايين السنين، هو مو يعيش آلاف السنين وملايين السنين وياكم، النبي يجي يؤدي الواجب عليه يعلمكم يبلغكم يفهمكم، انتوا كنتوا تشيلون الراية بعد من بعد، انتوا مبلغين كنتوا تكونوا، انتوا مدافعين، يقضي عمره يو يموت يو ينقتل انتوا بمكانه. ولا ما صار بنام بهالشكل انه النبي يجي وروح وخلصت، اذا خلصت النبوة خلصت والشريعة خلصت هالكم يوم هاي. فهذا اذا الناس هالشكل المسؤولية عندهم، فكيف بالحسين سبط رسول الله ابن رسول الله من هذا البيت هو حامل رسالة رسول الله ولواء رسول الله، يقول له مسؤولية اكو علي انا، أنا ما أجي أذبح الإسلام على أعتاب بني أمية، أنا إذا أبايع يزيد يعني أنا أخون بالإسلام وبالقرآن وبالله وبالمسلمين، خيانة يعني هؤلاء كلهم، يعني أنا أأيد يزيد في ظلمه، أأيد يزيد في فسقه، أأيد يزيد في شربه للخمر، أأيد يزيد في أعماله كلها الإجرامية، يصير يعني يجوز لي أنا أسوي هيك شيء؟ زين؟ ومو تقول فرد حاكم، لنفرض حاكم نص آدمي أم نص آدمي هم ما يخالف، يعني مثلا عنده معاصي لكن داخلية مستورة ما مبين برا، وبعدين شوية يعمل بالعادل شوية ويا الناس زين، هذا ماكو شيء من هندني، فاسق فاجر مستهتر بالمجلس العام يشرب الخمرة وما أدري يلعب بالفهود والقرود وأمثال هالسوالف هاي مالة الصبيان. فقال له ما يصير أنه أنا أجي أبايع هذا، طال قصة موت سأل القضية، الأنبياء قتلوا من أجل الله، أولياء قتلوا من أجل دين الله، القتل لنا عادة وكرامتنا من الله الشهادة، إحنا جايين علمه، لا بضر حسين بالله عليك لو حسين لو يرد يعيش لا أمبايع يزيد إيش قد يرد يعيش، هو 57 سنة عمر، 13 سنة بعد خلي عليه 70 سنة صير عمره، خلي 80 سنة صير عمره، زين وهاي هي كم سنة يعني فد 20 سنة تضيف عليه، مو 20 سنة يعيش ويموت وانتهت القضية، ما حد يذكره إلا قليل مثل ما يذكر الله. بينما الآن الحسين خلد، الحسين انطى كم سنة من عمره في سبيل الله، طبعا مو في سبيل أحد، لأن الإمام الصادق يقول إنا وآل أبي سفيان أهل بيتين تعادينا في الله، مو كما يقول البعض شيء اختلاف كان أكو بين بني أمية وبين بني هاشم في الجاهلية والإسلام، يو على حساب الحكم يو على حساب الحسين عليه السلام كانت عنده حساسية من يزيد، يقول يزيد شنو أنا أعلم منه وأنا كذا وأشرف منه أنا كنصر من هالحكي الفارغ، قضية حضارية، قضية حق وباطل، الجماعة عندهم خط ماشيين عليه، خط ماشيين عليه. ثم قال الإمام الصادق سلام الله عليه يقول إنا تعادينا أهل قبيلتين تعادينا في الله، قلنا صدق الله وقالوا كذب الله، صراحة قالوا كذب الله. زين فقاتل أبو سفيان رسول الله وقاتل معاوية عليا وقاتل يزيد الحسين ويقاتل السفياني القائم منا أجل الله فرجه. ماذا لاحقنا بعربانا بعد ما خلصنا من بني أمية؟ الله يشفينا شره سفياني ما سفياني. على كل حال قتل الله السفياني كان صدام وخلصنا منه، ايش مدرينا احنا هذا؟ لان هذا حسبه ونسبه ما معلوم من مين. بعض جيرانه كانوا يقولون امه ماخذه 4-5 رجول، بس ايش مدرينا واحد من عندهم من ترثه بني اميه ونطفه بني اميه بس اعمال اللي سواها ولا هو يكذب. سبحان الله، ترى شوف الله اهان بني اميه الى درجه حتى الطواغيت والمجرمين، حتى لو واحد من بني اميه ما يقدر يصرح يقول انا من بني اميه، كان يجي يقول أنا من أولاد الحسين من علي بن أبي طالب وسوى له شجرة وذول وعاظ السلاطين سوى له شجرة ومثل السادة وشي تالي. الله فضحه، لأن إذا جد الحسين صدوق شا ليش يضرب اسمه بالمدفعية قبر الحسين إذا جد غير دافع عن جد هذا؟ على كل حال بين كذب، بين كذب. الله ينتقم منا ومن جماعة من ربع المجرمين الذين أعانوه ضد المسلمين ضد المؤمنين. هذول لهم حمقى ترى يا إخوان، وحقك، هذول ناس حمقى، هذول بناهم يغيرون المجتمع. ستالين إيش قد سوى؟ إيش قد قتل؟ لينين إيش قد يطلع الناس من الدين ويطلع الدين من قلوب الناس؟ تالي هو راح ولعنة التاريخ وراءه والناس ظلت وانقلبت الدنيا كلها. وإذا بعد 70 سنة الناس تبني المساجد مالتها، تبني المعابد، تتوجه إلى الدين، صدامهم بناء على أنه يمسخ الشعب العراقي يطلع من الدين ويبعد عن أهل البيت. زين، وسوى ما سوى، هواية أشياء سوى، لكنه راح وعليه لعنة التاريخ إن شاء الله. الله يهلك ويهلك ربعه. زين، وتشوف شوف ملايين الآن في كربلاء، ملايين في كربلاء، هالزيارات هذه كيف يقدر؟ قضية العقيدة يا إخوان، كما يقول بعض المفكرين يقول قصة العقيدة مثل بسمار بالحائط، كل ما تدق عليه يثبت أكثر. هذولا إذا دقوا عليه يثبت، تثبت العقيدة أكثر بالنفوس. هالناس هاي تقول حتى الاستكبار العالمي ما كان يفكر بها، كان بناء قال لك هذول 35 سنة لهم البعثيين وكفرهم وشي وإلى آخره. كفر كفرهم، تدري كفرهم شنو؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. أذكر لك في النص ولو سامحني، على كل حال ناقل الكفر ليس بكافر، حتى تشوف ذولا كفر بالنجف. تطلع الطلائع من الثانوية لابسين طلائع مال رياضة ما أدري شنو، مثل الرياضة يطلعون يعني لجسمه، شي يقرون بس لا تحفظها بس اسمع، طق واير الإسلام وتكهرب الله، لا تخابر الإسلام خليتك الله، شون إجرام ويا الله تواقفوا تناطحوا حتى ويا الله. قولت واحد يقول حتى في موسكو اللي الحاد شيوعية ما حاربوا الله، ما حاربوا الله، يعني ما يعني عقيدتهم ما هذول حرب، حرب مع الله، حرب مع الرسول، حرب مع الرسول. الله يرحم الشيخ الشيخ كاظم الهجري، كان عبادان أيام الحصار على السيد، بشيء يذكر أيام الحصار على السيد، إجا وصل نفسه للكوفة لأن كان محاصر. قال له وصلت؟ قال له لا، كل حال حاولت أن أوصل. جاب له رسائل من علماء إيران، هو طبعا كان بعبادان، وبعدين قال له بالطريق شفت جماعة من أولاد الشيوخ وشي، وقال له سلمنا على السيد وإحنا بخدمتش وقت ما يامر ننهض حاضرين لأن الوضع ما ينحمل بعد، شو تقول سيدنا؟ يقول التفت لي قال لي ذولا فد ناس ما ينحملون، لكن شو تسوي وياهم؟ قال انا بالكاظمي مين ان شاء رايح يقول جاني واحد منهم ضابط قال لي اسمع محسن الحكيم، احنا للمرة الثانية جايين للحكم، اول مرة 9 أشهر وبعدين بعد. للمرة الثانية جايين للحكم، لو يوقف قدامنا محمد بن عبد الله نكسر راسه بالقنادر. ناس كفرة، ناس مجرمين. هاي بعدين عود قام يصلي له صلاة بدون ركوع، علموه صلاة بلا ركوع، وما أدري طلعوه على أن اسمه راح ما أدري، هذا كله كذب، كله خداع للناس. وما أدري على الراء على العلم العراقي يخلون اسم الله أكبر، شيء هذا فارغ، رجال كافر مثل ذولا قصة، يعني ذولا يخدعون الناس، ذولا يخدعون الناس، وأكو ناس هم ينخدعون ترى، أكو ناس. الدنيا ما تخلى من الحمير، الدنيا ما تخلى من الخرفان. من لم تنهه صلاته، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، قشمرون إذا يصلي هذا هو بعد لازم الطيعة حتى لو ظالم. من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فليمسح بها سبلته. صلاة على حساب الإنسان، يصير خوش آدمي طيب، يصير ينهي، أما يصلي منا ويذبح الناس، يصلي منا ويشرب الخمر، هذا حاجة فارغة. على كل حال فالحسين يقول له هذا احنا، وانت تريدني انا اجي ابايع يزيد، ويزيد رجل فاسق شارب الخمور قاتل النفس المحترمة معلن بالفسق، ومثلي لا يبايع مثلي. الوليد قدر يقول له امي ليش تتهم الرجال، رجال مؤمن خير، شلون مشكلة يا اخوان؟ والله مشكلة. اجا واحد من جماعة يزيد المن الى عبد الله ابن الزبير بعد الحسين نهضة سوى بمك، فعبد الله يكلمه حتى يطيع ويبايع يزيد ويكف عن الثورة، ففهمه قال له أنا أفضل يا يزيد، أبوي أفضل يا أبو يزيد، أمه حكي على كل حال، قال له كل هذا ندري به، أنت لازم تطيع يزيد. ثم يقول عاين شاف طير، شوف استهتارهم واستبدادهم ودكتاتوريتهم وظلمهم للناس، شاف طير حمام الحرم، خلى في كبد القوس سهم، قال أيتها الحمامة، شوف شلون تمثيلية يسوي، أيتها الحمامة أتقولين يزيد يشرب الخمر؟ والله لو قلت ذلك لرميتك. يشرب خمر قول يشرب شربتها، شو مشكلها؟ فهو لا يتجاهر بالفسق والفجور حتى لا أحد يدري، بس خوش مشكلة هو يسوي ظلم ويسوي يشرب قدام الناس، قال لا تقول أنت، لا تقول، لا لا لا تقول، شلون يصبر الحسين بالله عليك؟ هو خايف على نفسه على أهل بيته، لأن الحسين يدري ما راح يخسر، يتاجر مع الله، يتاجر مع الله. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم، تجارة ويا الله، والله أكرم الأكرمين. خلال وجاها في زيارة عاشوراء نقرأ اللهم اجعلني عندك وجيها بالحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة. تدري وجاهة الحسين ايش قد؟ هذا مو يقول له ساشي بشيء يذكر، هذا يقول له واحد من العلماء ايش دعوة يا بي زيارة عرفة، إن الله لينظر إلى زوار قبر الحسين قبل أن ينظر إلى حجاج بيته في عرف يوم عرفة. دعوة هذا الحسين أحسن من زيارة. قال له شلون؟ والله وجه لي. قال له اسمع، يقولون فرد ملك طلع خارج البلد في الصيد، أحيانا أكو أكمات أكو شيء يلحق الصيد، هذا روح منا وهذا روح منا، هذا شيء فارق، ظل واحدة صار الليل، وين يروح؟ موبايله نقاله مدري ايش والكمبيوترات ماكو، حتى بالعجل يستخبرون وين راح هذا صاحبهم. فشاف له خيمة يجي سلم عليكم السلام، شاف هذا ما يعرفه لكن شاف على كل حال رجل محترم، فما عنده غير خروف، عنده خروف ذبح له اياه، من مال الدنيا ما عنده غير خروف ذبح له اياه، سوى له أكل وارتاح ذيك الليلة. وعلى كل حال كهوته سوالف الأشياء اللي يقدموها. صار الصبح جماعة يدورون لقوا زين. قال له أنا ترى الملك تجي لي ذاك اليوم، خو ما كل مثل اليوم صورهم بالتلفزيون كل واحد يعرفه ويشوفه، ما أدري يوم شو يشوفه من عنده. فقال له تمر علي حتى أجازيك. كم يوم بعد ما عنده شيء، هو هذا خروف واحد وراح تبح اللي هي، اجى إلى للملك سلم عليه جماعته جماعهم، قال لهم يا جماعة قصتي ويا هذا الرجل تيت وكيت، هذا ما عنده غير ذبيحة واحدة، ما عنده غير خروف واحد وذبح لي إياه كل ما يملك من الدنيا. هسه شنطي، واحد قال له انطي ألف رأس، واحد قال له انطي ألف دينار، واحد قال له 10,000، واحد كذا. قال لا ما أنصفتم. قالوا له شو شكري تنطي؟ قال هذا أعطاني ما أملك ما يملك، فأنا يجب أن أعطيه ما أملك. هذا مقداره، هذا كل ما يملك الطانية أنا مكون هالشكل لو صدق أرد أسوي معوض عوض زين. فهو قال له لا أرجوك على كل. قال له الحسين أعطى الله ما يملك، شنو ما خلى على حال حال، حتى الطفل الرضيع مقدم نساء يا أخي. والله عجيبة قضية الحسين، شوف رجال مستعد ينقتل ينذبح، بس لا حد يتعرض البت، لا حد يتعرض لزوجته، لا حد يتعرض الأخت، صح يولا؟ هذا شيء غيرة، هذه طبيعة، هذه الله خلاها في النفوس. أما يجي يقدم زينب وأخوات زينب للضرب والسلب والناب والهوس هاي والأسر، تحمل كله في سبيل إيش؟ لأن ذني أكو عليهن مسؤولية. لو ما صوت الحوراء زينب لعلع في مجلس يزيد وتتحدث عن مواقف الحسين وتحكي ضد يزيد وأعمال يزيد، ما ظهرت ثورة الحسين وما نجحت ثورة الحسين. فتشاطرت هي والحسين بدعوة حتم القضاء عليهما أن يندب، هذا بمشتبك النصول، وهذه في حيث معترت المكاره في السبا، أدت واجبها هناك، فضحت بني أمية هناك، لازم في ضمن النساء الشكل يصير. فما خلى على حال حال، إذا الله تعالى ينطي ثواب عظيم على البكاء، ينطي ثواب عظيم على الزيارة، ينطي ثواب عظيم على خدمة الحسين، ها؟ هذا مو شيء كثير بالنسبة إلى الحسين، لا شيء كثير بالنسبة للحسين ولا شيء كثير من الله تعالى، لأن الله سبحانه وتعالى أكرم الأكرمين، أكرم الأكرمين، حياته ينطيها الحسين وحياة آل بيت. فهذا أم من جملة الأسباب تفاقم الأمر. وبعد ويزيد بن معاوية بنفسه هم فاسق فاجر، هذا السبب الثاني. السبب الثالث تدهور الأحوال. الحسين في وصيته يقول إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي محمد. ليش؟ لأنه أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي وأبي، فمن قبلني بقبول الحق فالله أولى به، ومن رد علي أصبر، ومن رد علي هذا أصبر حتى يقضي الله بيني وبين القوم بالحق وهو خير الحاكمين. زين، إذن الحسين سلام الله عليه الأوضاع شافها تتطلب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تتطلب الإصلاح، لأن هذا الأمر بالمعروف هذه وظيفة الأنبياء جميعا. الله تعالى بالنسبة إلى نبينا شو يقول؟ الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، شو يسوي؟ يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. بعد شي يسوي؟ ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. يعني دول الأنبياء لما يجون أكو أغلال فكرية، أكو أغلال اجتماعية، أكو استعباد، هذن يكون يفكون هالقيود، هاي يكسروها هذه. ف قيود اللي يخلوها الظالمين سواء قيود فكرية أو قيود اجتماعية أو اقتصادية، هذا يكون يكسر، يعني علمهم شلون يكسرون ذني ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. إجا الإسلام لأجل هذا، بالله عليك، إسلام الذي بشرت به الأنبياء، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، إبراهيم، آدم، فلان، كلهم قالوا يا لنبشر بالنبي اللي راح يجي، وأنه أنتم لازم ما تحبوه، لأن هذه وثيقة أخذ الله تعالى من جميع الأنبياء. زين، مع هذا كله، هذا كله والشهداء إجا وقاتلا، ورواد الأوائل من الصحابة الكرام قاتلوا يوم أحد وأحزابه يوم أدري خندقوا أيام أخرى قاتلوا، كلها على حساب يابه حتى جناب يزيد بن معاوية يصير حاكم. هذه بس الأمنية الطويلة العريضة، ها، وهالبشائر هذه على حساب يابه التحفة يجينا يزيد بن معاوية يحكم العباد، هاي يسلموها لقمة سائغة، حكم هذا كله والدماء هذه كلها والأتعاب هذه كلها يطوها إلى يزيد بن معاوية حتى هيبة المسلمين هذا يصير. لا حول ولا قوة إلا بالله، والله على الإسلام السلام إذ بليت الأمة براع مثل يزيد. الحسين قال على الإسلام السلام إذ بليت الأمة براع مثل يزيد، لم أدر أين رجال المسلمين مضوا، وكيف صار يزيد بينهم ملكا، العاصر الخمر من لؤم بعنصره، ومن خساسة طبع يعصر الودكا، هل كيف يسلم من شرك، ووالده ما نزهت حمله هند عن الشركاء، لئن جرت لفظة التوحيد في فمه، فسيفه بسوى التوحيد ما فتك، أو بحشى التوحيد قد فتك، قد أصبح الدين منه يشتكي سقما، وما إلى أحد غير الحسين شكا، وما رأست للدين الحنيف شفا، إلا إذا دمه في نصره سفن. الله أكبر. بعدين يتعجب يقول وما رأينا عليلا مريض، يعني ما لا علاج له إلا بنفس مداويه إذا هلك. يقول هذا فشون مريض الذي نفس الطبيب لازم هو يهبه نفسه ويطي دمه حتى ذاك يموت بس هو يحتي. نعم، الدين مهم جدا، أمضي على دين النبي، الدين أنبياء رسل أوصياء شهداء كلهم يقدمون أنفسهم من أجل دين الله تعالى، الدين أسمى من الأنبياء، الدين لله تعالى، وهؤلاء كلهم شهداء وضحايا وقرابين في سبيل دين الله تعالى. قد أصبح الدين منه يشتكي سقما، وما إلى أحد غير الحسين شكا، وما رأى السبط للدين الحنيف شفا، إلا إذا دمه في نصره سفكا، لكن الفائدة شنو؟ بقتله فاح للإسلام نشره هدى، فكلما ذكرته المسلمون ذكا، ذكا يعني العطر شلون تطلع ريحة الطيبة، ذكا بعد، وصان ستر الهدى من كل خائنة. شنو ستر الفواطم يوم الطف إذ هتك، يعني الحسين قدم نفسه في سبيل كرامة المسلمين، وقدم عائلته أيضا في سبيل حفظ عوائل المسلمين، فله حق على جميع المسلمين. لو المسلمين عندهم وعي، وحقك لو المسلمين عندهم وعي ويعرفون الحسين ويعرفون موقف الحسين وخدمة الحسين إلى المسلمين قديما وحديثا، لكانوا يحتفلون بقضية الحسين أكبر احتفال. يا أخي كانوا يعرضون قضية الحسين على العالم كله. أنت الآن قارن الآن للعالم شو تريد تقدم؟ بالله عليك تقدم يزيد علم، فهم، سياسة، عادل، إنسانية، شو تقدمه؟ قدم الأمم المتحدة، قدم للعالم، وقدم الحسين. شوف حسين وين ويزيد وين. على قول جورج جرداق، حسين سماء أي سماء فوق سماء، ويزيد أرض تحت كل أرض. وين أين الثريا وأين الثرى، أين الثريا وأين الثرى. بعدين تدري أنت الناس يضحكون من عندنا، فعمل شو اسمه يعني الخوارج يقولون انتو خابصينا، الاسلام هيك عظيم، والاسلام ما من شيء صغير او كبير الا ولا حكم ولا وضع لكذا، من يفوت الانسان للحمام شو نقدم رجل اليسرى كون كذا، حتى هذه ما عايفها. تالي أهم شيء الحكم، ماكو شيء. كل الذي يجي يحكم بالسيف، سيطرة كذا، ظالم مجرم كذا، لازم نطيعه. شو هذا؟ شو والله هذه؟ شو ديمقراطية؟ شو عدالة؟ تقولون عدالة أكو بالإسلام؟ تقول الإسلام المسلمين عندهم عقل؟ وين الوعي؟ وين العقل؟ وين الحكم؟ شنو هذه؟ شروط شنو؟ طبعا هذا ما يردون، احنا نرد عليهم. احنا بالنسبة لنا احنا نعم نؤمن بأن الإمام من الله تعالى معين، معصوم، أورع الناس، أعقل الناس، أسخى الناس، أكرم الناس، أعبد. هذا علينا ما يرد شيء، لكنه على الجماعة شو يقولون يا بني؟ هسا لو يجي هم بالسيف ولو يجي بالقوة ويحكم، لكن يعدل شوية، يصير ويا المواطنين زين، يساعدهم، هو يأكل والناس هم تأكل وياه أحسن مما مثلا يظلم ويسفك وجسمه ويجوك الجماعة يقولون الله معاوية من أبي سفيان سياسي محنك. عجيب يا أبا، وين سياسي محنك؟ السياسي المحنك إذا هالشكل فرعونهم سياسي محنك، إذا قصة قتل وضرب وشراء الضمائر فرعونهم هالشكل كان، ستالينهم هالشكل كان، صدامهم هالشكل. هي هذه يكون يخلف له، خلف له فرد أثار، فرد سمعة طيبة، فرد خدمة بالمجتمع، يحل في قلوب الناس. مو هيجي شي كان يصير، وإلا بس بالقوة وبالسيف وضرب. ثم تعال هذا طه حسين، دكتور طه حسين يقول مات معاوية حين مات وعامة الناس وخصوصا أهل العراق يرون بغض بني أمية وحب أهل البيت دينا له. هذا طه حسين، هذا مو شيعي خو زين، هذا قاعد يصرح حسب الأخبار اللي عنده الواصلة مطالعات. تعال شوف شي يقولون عن الرسالة اللي دزوها أهل الكوفة. الحمد لله الذي للحسين طبعا، الحمد لله الذي قصم عدوك الجبار العنيد الذي انتزع على هذه الأمة فابتزها أمرها، غصبها فيئها، تأمر عليها بغير رضا منها، ثم قتل خيارها واستبقى شرارها وجعل مال الله دولة بين جبابرتها وأغنيائها، فبعدت له كما بعدت وثيقة مال ذاك الزمان، مو احنا نقول. بعد من جملة الوثائق اللي موجودة ضد يزيد بن مسعود النهشي لرضوان الله عليه في رسالة في خطبته التي خطبها عندما تلقى رسالة من الحسين في البصرة يدعوه إلى نصرته، خطب خطبة بليغة في بني تميم وقال لهم إن معاوية قد مات فأهون به هالكا ومفقودا، فقد هالكا ومفقودا، ألا وإنه قد انكسر باب الجور وكان قد أحدث بيعة عقد بها أمرا ظن أنه قد أحكمه، يعني خلى يزيد مكان، وهيهات الذي أراد اجتهد والله ففشل وشاور فخذل، وقام من بعده ولده يزيد يدعي الخلافة على المسلمين ويتأمر عليهم بغير رضا منهم مع قلة حلم وقصر ومع قلة علم وقصر حلم، لا يعرف من الحق موضع قدميه، وأقسم بالله قسما مبرورا لجهاده على الدين أفضل من جهاد المشركين. وهذا الحسين بن علي ذو الشرف الأصيل والرأي الأثيم، له فضل لا يوصف وعلم لا ينزف، وهو أولى بهذا الأمر لسابقته وقرابته وقدمه وسنه، يحسن إلى يعطف على الصغير ويحسن إلى الكبير، فأكرم به راعي رعية وإمام قوم، وجبت لله به الحجة وبلغت به الموعظة. يجيك حسن البصري من ربعهم اللي كان قليل يحكي يخاف منه، حسن البصري مذكورة كلمته، يعتبر معاوية عنده أربع موبقات، واحدة من عدهن انتزاؤه على هذه الأمة يعني غصب للخلافة، وفي الأمة بقية المهاجرين والأنصار أعلى من عنده وأحسن من عنده وأولى منه زين. بعد وادعاؤه يزيد زيادا، والنبي يقول الولد للفراش وللعاهر الحجر. بعد وقتله حجر بن عدي رضوان الله عليه. بعد واستخلافه ولده يزيد خميرا سكيرا. هذا يخليه خليفة على الناس. رحم الله محمد مجذوب الشاعر السوري في قصيدته لما وقف على قبر معاوية يتكلم ساب مع أن وقت نذكر لكنه بس هالجهة يقول له وغلوت. غلوت يعني في الخطايا. وغلوت حتى قد جعلت زمامها إرثا لكل مذمم لا يحمد. هتك المحارم واستباح خدورها ومضى بغير هواه لا يتقيد. فكأنما الإسلام سلعة تاجر وكأن أمته لآلك أعبد. فأعادها بعد الهدى عصبية جهلاء تلتهم النفوس وتفسد. فاسأل مرابض كربلاء ويثرب عن تلكم النار التي لا تخمد. أرسلت مارجها انت حركت انتهى النار انت شعلتها لما خليت يزيد على الناس. كان يقول لولا حبي ليزيد لأدركت رشدي. أحبه أريد ملك يصير أريد أمير يصير وراء. أرسلت مارجها فماج بحرها أمس الجدود ولن يجنبها غد. ما كان ضرك لو كفرت شوابها وسلكت نهج الحق وهو معبد. ولزمت ظل أبي تراب وهو من في ظله يرجى السداد وينشد. ولو انفعال لصنت شرع محمد وحميت مجدا قد بناه محمد. ولعاد دين الله يغمر ثورة الدنيا فلا عبد ولا مستعبد. ليش هذا تسويت على حساب كم يوم تريد تعيش؟ وليش هالشرارة هذه اقتدحتها وظلت الناس تحترق بيها؟ ليش قتل الحسين سنة بعدين قتل أهل المدينة 10,000 سنة الثانية ثاروا ضد. بعدين راح إلى الكعبة ثورة عبد الله ابن الزبير وضرب الكعبة بالمنجنيقات وأحرق أستار الكعبة وهدم قسم من ليش من المسؤول؟ من المسؤول؟ من المسؤول؟ أكو كلمة لخليفة الثاني يقول قد يوم التفت للمغيرة ابن شعبة يقول له أسألك سؤال عينه كريمة مثل ما يقولون. قال له هل أبصرت بعينك العوراء هذه؟ قال له لا. قال له والله إن بني أمية ليعورن الإسلام ثم ليعمينه حتى لا يعرف طريقه. بني أمية قال أنا سامع هيك يسوي. والإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يصرح أما والذي فلق الحب وبرأ النسم ما أسلموا ولكن استسلموا وأسروا الكفر. كلمته موجودة في نهج البلاء. وأسروا الكفر فلما رأوا عليه أعوانا أظهروه. أظهروه لا إله إلا الله. تعال للوعي تعال للمسلمين شجاهم دول. بالله عليك إنسان بهالمستوى الوضيع وأكو إلى ناس بعد 1300 سنة يجون يكتب له كتاب أو كراس براءة أمير المؤمنين يزيد ابن معاوية من دم الحسين ابن علي رضي الله عنهما. ويجيك شيخ الشلاليب شيخ شبير مالتهم يقول أصلاً يزيد ما أمر بقتل الحسين ولا حمل رأسه إليه ولا حمل عياله إليه وإنما أكرمه. تقول يا به ذولة ابن الأثير والطبري وابن أبي الدنيا والبغوي ومغوي كلهم ذولة قاعد يذكرون. يقول لا ذولة مشتبهي بس هو جنابه عند علم الياقوت عند علم خصوصي. وبعدهم يجون، هذا مفخرة العالم الحسين. يا قتيلا سن الإباء لمن يأتي وأنسى بني الزمان إباها. يقول لك ايش دعوة ذول الشيعة يسوون خابصين الدنيا عاشور عاشور عاشور. كثير من الأنبياء قتلوا، كثير من الأولياء قتلوا، لكنه انت ليش علينا انت تنتقد؟ انت روح انتقد جبرائيل وانتقد الله. ليش الله قرأ تعزية تصمد جبرائيل يقرأ تعزية الحسين لآدم؟ ليش؟ قل يا آدم، انت آدم أولادك هواي شهداء راح يصيرون منهم، هواي قتلى، بس الحسين ليش؟ إبراهيم وموسى وعيسى ونبينا وكلهم الدنيا مخبوصة بالحسين، ليش؟ ليش؟ حتما أكو شيء. على قول بعض المحققين يقول الحسين معلم الأنبياء، صحيح إجا بعدين، لكن الله تعالى يريد يعلمهم، يقول لهم تفضلوا، منو من عندكم إلى اسمه قدرة أن يجي للميدان؟ خلي يجي هذا الحسين، هذا النموذج اللي عند تضحيته، يضحي بنفسه أولاده كبار صغار كلهم، وما يخضع للظالم، ما يخضع. هاي من جهة، هاي جهة ثانية، أم أكو ألا وإن الدعي ابن الدعي، يعني هي إجمال، يعني مو هي مو بس هاي الأولية، يعني مناك طلبوا منا البيعة وما يبايع، منا يزيد مو زين، منا الأوضاع مو زينة، منا يريد الإصلاح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، منا إجمال على ذني كلهن. هالمرة جناب بن زياد يقول لعمر بن سعد في رسالته إليه، يقول له فلينزل حسين ومن معه على حكمي. شوف الطغاة، هسا هو على حكم يزيد ما ينزل، لذاك بالأقل رئيس الأعلى ومن قريش، وهذا بسمار بحذاء يزيد ما يصير. هذا يقول له لا، ما دام أنا طوقت الحسين كنت ينزل على حكمي، فإن نزل حسين ومن معه على حكمي فابعث بهم إلي سلما. أحيانا يقروها سلما غلط، سلما يعني أسارة، يعني دزهم إلي أسارة. ها؟ إن ألقوا إليكم السلم يعني أسارة، صار لأن الواحد ألقى السلم يعني أسير. دز الحسين أسير، ابن سعد يعرف الحسين، قال والله إن نفس إن بين جنبيه نفس أبيه، وقراءة ثانية نفس أبية. حسين يخضع، ما خضع ليزيد، يجي يخضع لابن زياد، لابن زياد يجي يخضع. لا وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة، وهيهات منا الذلة، يأبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون، لأن الله تعالى يقول ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. إن الله تعالى الإمام الصادق يقول فوض إلى المؤمن أموره كلها ولم يفوض إليه أن يذل نفسه، لم يفوض إليه أن يذل نفسه، ما يجوز أن يذل نفسه. زين، وهيهات من الذل، هذا شعار بقى، شعار الأحرار، وهيهات من الذل، يأبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمن. رحم الله الشعراء، يقول فكأن موقفك الأبي رسالة، وبها كأنك قد بعثت رسولا، وبها كأنك قد بعثت رسولا، نهج الأبات على هداك ولم تزل لهم مثالا في العلا، في العلو نبيلة أو جميلة. يا قتيلا سن الإباء لمن يأتي وأنسى بني الزمان إباها. رحم الله سيد حيدر الحلي، وسامته يركب إحدى اثنتين، وقد صرت الحرب أسنانها، فإما يرى مذعنا أو تموت نفس أبى العز إذعانها. فقال لها اعتصمي بالإباء، فنفس الأبي وما زانها، إذا لم تجد غير لبس الهوان فبالموت تنزع جثمانها. رأى القتل صبرا شعار الكرام، وفخرا يزين لها شانها، فشمر للحرب عن في معرك به عرك الموت فرسانها، وأضرمها لعنان السماء حمراء تلفع أعنانها. رحمة الله على سيد حيدر الحلي، ولما قضى للعلا حقها وشيد بالسيف بنيانها ترجل للموت عن سابق، سابق جواد سباق يعني، له أخلت الخيل ميدانها وأصبح مشتجرا للرماح تحل الدماء منه مرانها، عفيرا متى عاينته الكمات يختطف الرعب ألوانها، فما أجلت الحرب عن مثله صريعا يجبن شجعانها. لكن بعد إيش؟ بعد ما قدم أنصاره، قدم أهل بيته، ما بقى عنده غير الطفل الرضيع. طفل الرضيع هم هيجته الحوراء زينب، واللي هيج الحوراء زينب منه الرباب أم الرضيع، لأنه الرباب مسؤول عن إرضاع الطفل، طفلهم طفل الحسين، فإلها مدة ما شارب ماي جف اللبن من ثديها، شطي ماي ما عدها ولا حليب، فخاف يموت على إيديها. أقبلت به إلى الحوراء زينب: سيدتي زينب خذوا طفلكم، عرفون تكليفكم يا حصلوا له ماي، ما تحصلوا له أنا لا أكون مسؤولة. الله أكبر. يقول زينب هم انتظرت الحسين، إجا كان جيات يروح ويجي إلى المخيم، إجا الحسين تقدمت إليه: أخي أبا عبد الله خذ هذا الرضيع إلى القوم لعلهم يسقونه شيئا من الماء. ما كانت الظن الحوراء زينب أن الجماعة هتش قسات هتش مجرمين اللي ما يرحمون حتى الطفل الرضيع، حتى الطفل الرضيع ما يسقوا ماء. الله أكبر، شلون قلوب نجسة، شلون قلوب كأبد أتعس من قلوب الكفار، أتعس من قلوب الكفار. يعني يقول لك في الهند راد يسوون دورة جماعة الشيعة ووقفوا على حرملة، بس حرملة ما حصلوا، شمر حصلوا وكذا حصلوا ما حصلوا حرملة، فذول المسلمين ما قبلوا، قالوا احنا ما نتحمل الطفل الرضيع. تالي اجا وشافوا واحد سيكي مدري هندوسي شي، قال له تعال انت ما عندك رابطة مع الحسين ما تعرف عنه شي، تعال انت صير مثال حرملة، علموه شنو الترتيب، اتش خلي سام في كبد القوس والحسين اتش يطلع وشي وانت ارمي الطفل. يقول قبل الطهد اموال طائلة هم. يقول لما وصلت القضية للصدق وشاف الطفل الرضيع على يد أبيه، يقول ذب القوس والنسمة من إيده والنشابة من إيده وجلس يبكي، جلس يبكي. ما أقسى قلبك يا ابن سعد، ما أقسى قلبك يا حرملة، حرملة يقطع نزاع القوم، صار نزاع عن القوم، يطوا ماي وما يطوا ماي، والحسين واقف ينتظر. الطفل الرضيع لشدة الظما مغمى عليه، يقول ذاب راسه وين على كتف أبي، يعني رقبته طالعة بس. يقول حرملة وضعت سهما في كبد القوس، وين أرمي وين أرمي. يقول شبت نحرة، نحرة الأبيض، قلت أحسن كل شيء ذبحة منا أنا، أقطع وريدة منا أنا، فوضعت السهم في القوس ورميته إليه. الطفل الرضيع لشدة الضربة ولشدة حرارة السهم فد مرة حس، قام يرفس على يدي، يرفس على صدر أبيه. بعض الروايات تقول لا، مد يديه فتح عينيه في وجه أبيه ومد يديه إلى عنق أبيه وعانقه. وضع الحسين يده تحت منحر الرضيع، امتلأ الدم رمى بها نحو السماء قائلا: اللهم لا يكون أهون عليك من فصيل ناقة صالح، يا بتلقى تلقى حسين دم الطفل بيد. إش حال اللي يجتلي بحضنه وليد، سالوا ترس شفة من وريد، ذبل السماء وللقاع ما خار. سعد الله قلبك أبا عبد الله، يا أخي شايف إذا تريد تطهر ابنك تختن ابنك ويقول لك مطهرتي خليه بحضنك، تقول له ما أقدر قلبي ما ينطيني، أنت مسوي حفلة للختان، أنت فرحان والجماعة ما يطيق قلبك يشوف ابنك يطهره، فشوف الحسين شلون يشوف ابنه مذبوح على صدري. مياتم للحزن ننصب، وانا ابني فجعني حرملة بطفلي. يا باي الطفل عاد يفطمونا، يا ونبني فطم ولا بس هامل مني. رجع به الحسين إلى المخيم، صدفة طلعت سكينة شافت الطفل الرضيع على يدي أبيها. لا تقول لي ما شافت الدم، يا دم، لأن الحسين كل ساوي يجيب له شهيد، بدنه كله وملابسه كلها دم، فماكو ما يلفت النظر هذا الشيء. فالحسين التفت إليها: خذي أخاك الرضيع مذبوحا، جيبه جيبه يا حسين بويا الطفل جيبه. اي من الماي جنة شايا يا يا يا احنا صيبة يا يا يا يا. اقبلت به الى ام صاحت: وولدا يا يا ابني ما كانت ببالي العدها ما يرحمونك، ظنت من الماء تروى ولي سالم يردونك، بعد ما أدري المنية تعتنيك ويذبحونك. آه ورضيعوا بدم الوريد مخضب، فاطلب رضيعك.